الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة: نفع الله بعلمك وأثابك، يشكل عليها في أحكام الحيض، أكرمك ربي وأجلك ورفع قدرك بعض الأحكام، ومنها من ناحية الصلاة أنها في آخر يومين من حيضها أكرمكم الله قد ينقطع الدم، وبمجرد الغسل أحيانا تستطيع الصلاة فتكون طاهرة، وأحيانا قد ينزل أثناء الصلاة أو بعدها فيجيء وقت الصلاة الأخرى وتكون غير طاهرة. سؤالها: ما الحكم إذا انقطع الحيض في أيامه بين فترة وفترة؟ ما الحكم من ناحية الصلاة؟ الحمد لله رب العالمين. المتقرر عند العلماء أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، ومن جملة ما يدخل تحت هذه القاعدة الأحكام التي رتبها الله عز وجل على مسمى الحيض. فإذا وجدت المرأة الدم الذي يصلح أن يكون حيضا فإن الأحكام المترتبة عليه توجد، وإذا انعدم هذا الدم فإن الأحكام تنعدم. وتفصيل الجواب أن نقول: إذا حاضت المرأة فإن طهرها يكون إما بانقطاع الدم قل ذلك أو كثر، وإما بأن ترى القصة البيضاء فإذا رأت المرأة على مدار يوم كامل جفوفا كاملا فإنها تعتبر نفسها قد طهرت، فإذا جاء اليوم الثاني تبدأ تصلي، وإذا رأت القصة البيضاء فإنها تعتبر نفسها كذلك قد طهرت. فإذا كان اغتسال المرأة أول مرة بسبب تحقق العلامة في الطهر الكامل إما بالجفوف على مدار يوم وليلة وإما برؤية القصة البيضاء وهي أوضح، وهي أمر تعرفه النساء من حالهن، فما جاء بعد ذلك فلا يخلو من حالتين: إما أن يكون مجرد صفرة أو كدرة، وإما أن يكون دما يحمل صفات دم الحيض مصحوبا بآلام الحيض. فإذا كان ما جاء بعد الطهر الكامل مجرد صفرة وكدرة فإن المرأة لا تعتبر هذه الصفرة ولا الكدرة شيئا مطلقا، لما في البخاري وأبي داود واللفظ له من حديث أم عطية رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيئا. زاد أبو داود بعد الطهر: فمجرد وجود المرأة شيئا من الصفرة أو الكدرة بعد رؤيتها وتحققها من طهرها لا تعتبره شيئا، وتستمر في الصلاة والصوم وتحل لزوجها. وأما إذا كان ما نزل عليها بعد يوم أو يومين أو ثلاثة هو الدم الذي تعرف فيه صفات دم الحيض وأعراضه من آلام وغيرها، فيكون الدم الذي نزل عليها هو الدم الأسود ذو الرائحة المنتنة الثخين المصحوب بآلام في أسفل ظهر المرأة أو المصحوب ببعض التقلصات في بطنها، فإنها تعتبره دورة جديدة فتكون قد حاضت في شهر واحد حيضتين، وهذا أمر متصور. بل إن مذهب الحنابلة أن المرأة قد تحيض في شهر واحد ثلاث حيض، فحينئذ وجد الدم الذي يصلح أن يكون حيضا فتجلس بسببه عن الصوم والصلاة ولا تحل لزوجها، لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. فمتى ما وجد الدم الذي يصلح أن يكون حيضا فإن الأحكام تترتب عليه، ومتى ما فقد وعدم فإن الأحكام ترتفع. إذن أعيد الجواب مختصرا: إذا حاضت المرأة ونزل بها الدم ثم رأت علامة الطهر يقينا إما بالقصة البيضاء أو الجفوف الكامل فإنها تغتسل وتبدأ في الصلاة والصوم، فإن رأت شيئا بعد ذلك نزل بها فلا يخلو من حالتين: إما أن يكون مجرد صفرة وكدرة ليس بدم معروف، فإنها لا تعتبرها شيئا، وإما أن يكون ما نزل بها بعد يومين أو ثلاثة هو دمها، هو دم الحيض المعروف المصحوب بقرائنه الدالة عليه، فإنها تعتبر نفسها حائضة حيضا جديدا في شهر واحد، فتجلس عن الصوم والصلاة حتى ترى القصة البيضاء أو الجفوف الكامل، وهكذا. فمتى ما وجد الدم الذي يصلح أن يكون حيضا فهو حيض، ومتى ما فقد وانعدم ورأت المرأة علامة الطهر ارتفعت أحكامه، والله أعلم.